في الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى الساحة وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق. أهلا ومرحبا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء 29. نتناول فيه الحديث عن علامات القيامة، الحديث عن أهل الكتاب وما عندهم حول هذا الباب في لقائهم مع ربهم وكيف تكون الأمور، ونبين كيف انحرفوا في عقيدتهم عن العقيدة الحق التي تمثل دين الأنبياء والمرسلين على مر السنين. فالجميع يعبدون الله لا يشركون به شيئا، يثقون في وعد الله، يؤمنون بأن الله عز وجل خلقهم في دار ابتلاء ينقلب إلى دار الجزاء. هذه من الحكم العليا التي بينها رب العزة والجلال، استخلفهم في أرضه واستأمنهم في ملكه. القضية كلها أن كل إنسان سيحاسب على ما خوله الله واسترعاه، القضية ليست مرتبطة بخطيئة ارتكبها آدم تسري في ذرية أو أشياء من هذا القبيل التي يعني روجوا لها بشكل عجيب جدا جدا على إن دي العقيدة وإن هو ده الحق. لا، كل إنسان زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر، ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فآدم عليه السلام لما عصى الله عز وجل تلقى من ربه كلمات دعا الله بها فتاب الله عليه فأنزله رسولا إلى البشرية جميعا، هو أول رسول جاء بنفس المنهج الذي جاء به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين على هذا النحو. نحن مستخلفون في أرض الله، الدنيا حلوة خضرة، والله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، ثم بعد ذلك تنقلبون إلى دار الجزاء، ودار الجزاء دار حتمية فيها الحساب على المسؤولية، فيها العدل التام الذي يحاسب العباد هو رب العزة والجلال. المعاني الكونية دي ما حدش يقدر يفلت منها، لأن النصارى بيتكلموا عنها وبيتكلموا على الحساب في الآخرة، وإن العالم له نهاية، وإن في لقاء مع الرب اللي هم صوروه على ان هو عيسى عليه السلام، وان هو ده ربهم ومتجسد واتصلب وانضرب وتحول لدم ولحم وقعد ياكلوا في الدم واللحم الى غير ذلك. لكن فكرة ان في حساب دي قضية ما فيش فيها فصال، انها اصلا الفطرة ناطقة بها سواء تكلموا بحق او بباطل. فاللي هيتكلم بحق هم الانبياء والمرسلون، اللي يتكلم بباطل هم من أرادوا الانحراف عن منهج الأنبياء والمرسلين، وهم الشياطين ممثلين في اللي امتنع عن السجود لآدم اللي هو إبليس، ثم بعد ذلك الذرية من بعده، ثم من أضلهم من الإنس من البشر الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم، وأصبح صراع بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر. وهو ده الصراع الممتد الذي لا يمكن لأحد أن يقول لك لا الأمور دي انتهت، لا دي صراع أبدي كابتلاء بين أهل الحق وأهل الضلال. فالإنسان لما يميز هيعرف يقول لك أنا مع الأنبياء والمرسلين. إيه اللي يخلي عيسى يخرج عن كونه نبي بالانبياء واعمله رب واقعد اتكلم فيه وواحد مجسد وبالضرب ويضرب لي كل المعاني العقليه والمنطقيه والشرعيه بهذا الشكل، في حين ان هم كلهم بيتكلموا على يوم الدينونه، ويوم الدينونه عندنا وعندهم اللي هو يوم القيامه أو يوم الحساب او يوم الضيقه، الاشياء دي كلها هم بيعبروا بها عن الطامه، عن الصاخه، عن علامات القيامه، عن الحاقه، الاسماء اللي وردت عندنا هم بيعبروا عنها. بس لما دخلت عقيدة التثليث وان عيسى هو اله وانه صلب عشان يخلص الناس من الخطيئة، اصبحت النصوص مرتبكة والامر خليط زي ما قلت لكم كده، اصبح الكتاب المقدس زي كوكتيل مختلط من اشياء كثيرة جدا، كلمة حق اختلطت بالباطل الكثير الممثل في الوثنيات اللي اتكلموا عنها. ولذلك احنا بنضرب لكم مثل على ان الحق الصافي هو مع الانبياء، التضليل اللي فيه تلبيس الحق بالباطل بيبقى مع اهل الضلال واتباع الشيطان ومع الجهل، لان احنا بنعذر اغلب النصارى اللي هم بيحسنوا الظن في كتابهم او ما شابه ذلك، خدوه ما خدوهاش بالدراسة والفكر ابدا، خدوها بالنشأة، هو طلع لقى نفسه كده، لقى نفسه نصراني ابن نصراني او مسيحي ابن مسيح، هو مولود على الفطرة، ابواه هوداء او نصراء او مجساء على حسب طبيعة كل واحد في نشأته، يهوداني او ينصراني او يمجساني، لكن علامات الفطرة اللي موجودة في الانسان ان الانسان لازم يتحاسب على افعاله، والقوانين في الدنيا سواء كانت قوانين من وضع الحق سبحانه وتعالى شرعية او قوانين وضعية لازم تكون موجودة عشان الحساب. ما فيش دولة بتقوم من غير قانون ولا نظام ولا دستور علشان يحكمها. طيب افرض القانون ده ما قدرتش تاخد بيه حقك، وده الوارد في اغلب ما يكون في التحايل على القوانين، طيب حق الناس ده هتروح فين؟ فيبقى لازم يوم الدينونة ويوم الحساب. هنا بقى اتكلم النصارى على اشياء اشبه باساطير، يعني لما نيجي مثلا لقضية التنين، بصوا كده على موضوع التنين، لان موضوع التنين ده طبعا سيف الرؤية ده حكاية. التنين الأصحاح الثاني عشر. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه سبعة تيجان. التنين الأحمر عليه عشرة قرون وسبعة رؤوس دول، طب بنجيبه منين دول بقى؟ وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك 1260 يوما. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. الحرب بين ميخائيل والتنين، طب يعني انا مش هعلق في الموضوع، هسيب لكم انتوا الحكم، ده نص كتابهم المقدس. فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله. يعني دلوقتي أصبح التنين اللي هو الشيطان، يعني هو عايز يتكلم على الدجال اللي بيجسد شخصية الشيطان وشخصية الدجل اللي موجودة على طول الزمان في الكذب والنصب والغش والأشياء دي. بس هو عايز يعبر، هيعبرها بإيه؟ دخل جانب أسطوري على الوحي الإلهي اللي نزل على عيسى عليه السلام، فطلع لنا منتج اسمه التنين. طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته، وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. طيب، القضية كلها في بيان ما يتعلق بعلامات الساعة والحديث عنها. في مشكلة حقيقية بقول لكم، المشكلة الحقيقية ديت ان انت ما تقدرش تستوعب، او عقلك ما يقدرش يستوعب الالفاظ اللي هم بيقولوها، على اعتبار مش ان ده حاجة خارقة او حاجة غريبة او كده، لا، على ان ما هوش منطقي على الاطلاق. كل الواحد يتكلم عن غيبيات، ان في دبة هتكلم الناس، كلام منطقي صحيح، انه مش عارف كيف سيتم ذلك، لكن ان في دبة هتطلع تكلم الناس، ان في واحد اسمه المسيح الدجال هيطلع يكلم الناس، ده كلام منطقي، ان في قوم هيطلعوا اسمهم يأجوج ومأجوج يعملوا اكتساح زي اكتساح التتار والمغول، كلام منطقي صحيح. ازاي هيحصل وامتى هيحصل، دي حاجة في علم الغيب ما اقدرش ان اتكلم فيها، لان عايزة يعني معلومات، الكيفية عايزة معلومات وانا ما شفتش. لكن تنين وميخائيل وبعدين بعدين تعالوا مثلا شوفهم، الكلام ده مش بقوله لان ده هم نفسهم اللي بصوروه، يعني احنا مش معنا، احنا ما عملناش الكلام ده ولا صنعناه عشان نقول لهم دي اللي عندكم، لا، ده هم اللي صنعوه علشان يحطوه في اذهان ابنائهم. لما تلاقي مثلا احنا عندنا، هضرب مثل من خلال حاجه عمليه، يعني كنيسه من الكنائس المصريه، كنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني بتلا. تلا مركز تلا ده احد محافظات جمهورية مصر العربية، مركز في احد محافظات جمهورية مصر العربية. من داخل الكنيسة بيصوروا الكلام ده للولاد ولشعبهم. اتفضل. السماء أورشليم السمائية بتنفتح على أورشليم السمائية، على ان طبعا أورشليم او القدس او في المنطقة بتاع فلسطين اللي فيها اسرائيل محتليها دلوقتي، هي دي اللي هتكون ارض الملاحم العظمى في وجود عيسى، فتح الابواب للدجال وراه اليهود. ربنا سبحانه وتعالى يحشر الناس ناحية الشام، فالكل بتوجه الى هذه المنطقة. امور كثيرة بتحصل فيما يتعلق بأورشليم، وأورشليم السمائية ديت مذكورة في الرؤية. شوف التصوير، أورشليم السمائية اللي حاطينه في أذهان الأولاد إن ملائكة راحة وملائكة جاية، لأن هي دي اللي هيبقى فيها إيه؟ عيسى اللي هو بيعتبروه ربنا، يعني تعالى الله عن قولهم. الغريب بقى ان اليهود بيعتقدوا ان المسيح الدجال مسيحهم وبيبنوا الهيكل عشان مسيحهم، والنصارى بيعتقدوا برضو في ان في هيكل سليمان اللي بناه وانهم بينتظروا عشان الرب هيجي يحكم فيه. خلي بالكم، المسلمون يعتقدون ان بيت المقدس ستتم عليه بعض الابتلاءات، هيجمع فيه ربنا سبحانه وتعالى، هيجمع فيه المسلمين بقيادة الامام المهدي مع عيسى عليه السلام لما ينزل في الشام ويتوجه الى بيت المقدس ويصلي خلف المهدي ويكون سبب في قتل الدجال. كلام ده فلسطين. بعد كده يتوجه الى جبل الطور في سيناء علشان الفتنة اللي هتحصل بتاع يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج عندهم؟ يأجوج ومأجوج عندهم، وهنطلع لكم نصوص ان شاء الله عز وجل. لكن التوليفة دي بتاع اليهود والنصارى بيصوروها ازاي لأولادهم؟ ادي كنيسة في احد مراكز محافظة من جمهورية مصر العربية. كل دول ملائكة بقى وطايرين في السماء والدنيا بقى ايه ملائكة. كل ده على اورشليم السماوية. هنا عيسى جاي او نازل عشان يكمل النهاية، الناس قاعده بتستناه، بس الناس نص كم زي ما انتم شايفين. انا ماض لاعد لكم مكانا، وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا معي. انتم تعرفون الى اين انا ذاهب وتعرفون الطريق. يعني عيسى بيقول لهم انا يعني الكلام ده في يوحنا، يعني انا جاي علشان اخدكم واطلع، يعني جاي لي ايه اتمام احداث النهاية. طيب ايه اللي هيحصل؟ هذا هو الوعد الذي وعده السيد المسيح لكل الذين امنوا به ويحبونه، وتلك هي المدينة أورشليم السمائية، مدينة الله، مستقر الملائكة، موطن القديسين والأبرار. مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. يعني هو الكلام كله بيدور حول ان مملكة السماء انه يروح يشتري حتة في فلسطين او يشتري حتة في اورشليم. لا، هو القضية ان مملكة السماء اي ما عند الله تبارك وتعالى يشترى بايه؟ بطاعة الله عز وجل، بعبوديته. الإنسان يتصدق بماله، يتحمل الأذى في سبيل دعوته، في سبيل منهجه، في سبيل اتباع الأنبياء والمرسلين. ربنا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة في مبايعة، فأبشروا ببيعكم الذي بايعتم به كده. لكن الكلام ده مفهوم وكلام واضح. لما الرسول قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فمعاذ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، وحق العباد على الله اللي أوجبوا على نفسه تفضلا منه وتكرما ألا يعذبهم يدخلهم الجنة. كلام معقول وبسيط وسهل. انما المدينه السماويه اورشليم، وراح الواحد يبيع عشان يشتري، وجايبين كنز وشويه ذهب، وراح يبيع الذهب علشان ياخد له حته في اورشليم. وهذا هو القديس يوحنا الحبيب الذي راى المدينه العظيمه في رؤياه قائلا: ثم جاء الي واحدا من قائلا مش قائل السبعه الملائكه واراني المدينه العظيمه اورشليم السمائيه نازله من السماء من عند الله ولها مجد الله. اورشليم لسه هتنزل من السماء ولا اورشليم موجوده دلوقتي؟ عديها عديها. واما عن المدينه فهي من الخارج لها لمعان باهر عجيب يذكرنا بالنور الشديد الذي كسى وجه موسى النبي بعدما اخذ الوصايا من الله، فلم يعد احد يستطيع ان يرى وجهه. يعني موسى نور لدرجة ان ما عدش قادر يشوف وجه موسى؟ لا، القصة ذكرها القرآن ونزلت على النبي عليه السلام بمنتهى البيان والدقة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أول ما ظهر النور على الجبل اندك وموسى صعق، فلما أفاق يبقى رجع الوضع الطبيعي. إنما حكاية إن هو الناس مش قادرة تشوف وش موسى بسبب النور. فكم وكم تكون تلك لمدينة مسكن الله ذاته. لا، مسكن الله ذاته، هو ربنا هيسكن في اورشليم ولا ايه؟ طيب بعد اقول لك مسكنه ازاي، يعني يسكن في اورشليم هيبقى في، طبعا زي ما هم قصر، يعني قاعد في قصر زي القصر اللي هم بيصوروا، هم مصورين له كرسي قاعد عليه. وقبل كده شفنا طبعا جايبين واحد ممثل حلو كده قاعد على كرسي ان هو ده الله. وأما عن أسوارها فهي شاهقة ضخمة لا يدخلها إلا المكتوبين في سفر الحياة، ولن يدخلها من يصنع ركسا أو كذبا. وأما عن أبوابها فهي 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، والعدد 12 يشير الى الكمال. يشير لدستة، الدستة 12 يعني ان هو الكمال يعني. فهي تسعى لكل ابناء الملكوت في العهدين القديم والجديد. طبعا هم عارضين الصليب ده، معرفش والله موضوع الصليب ده عامل لهم مشكله كبيره جدا ولخبط كل الادله عندهم. ان كثيرين سياتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. لا، هو ابراهيم مش انتوا بتقولوا برضه خلف اسماعيل؟ طب ما تجيبوا اسماعيل معاكم، يعني هو اسماعيل استبعدتوه ليه؟ لان هم حاولوا ان هم يجذبوا الانبياء والمرسلين للتثليث. ويسيبوا التوحيد اللي جاه به ابراهيم. ابراهيم كان حنيفا مسلما. لم يكن من المشركين ابدا ابراهيم عليه السلام. لكن هم لما انحرفهم استبعدوا ذكر اسماعيل، مع ان ابراهيم هيدي لاولاده فاولاده منهم اسماعيل، لا اسماعيل محروم على طول. واساسات المدينه من الاحجار الكريمه، وقد كتب عليها اسماء الاثنى عشر رسل المسيح. طبعا الكلام ده بيخدم اليهود، يعني دي كنيسه ارثوذكسيه رومانية موجودة في تلا، مركز تلا تبع محافظة من محافظات الجمهورية مصر العربية تبع مصر. أسماء أسباط بني إسرائيل، الكلام ده كله بيصب في خدمة اليهود وبيستفيدوا منهم كويس جدا. ولذلك قلت لكم ان اليهود بيسوقوا النصارى لتحقيق مأربهم في النهاية، وفي الآخر هيضحوا بالنصارى قبل المسلمين. ايه والله العظيم. وهذه الأحجار هي الفضائل الإلهية التي تزين المدينة. ايه الأحجار دي فضائل إلهية؟ انا اول مرة اشوف ان الأحجار فضائل إلهية. ماشي. انها عربون لجهاد المؤمنين على الأرض. طيب هل هو بيتكلم على الجنة اللي هيبقى فيها المؤمنون، ولا هو بيشير وقاعد بيلف بيدور حول السنين التي يمكث فيها عيسى مع المسلمين في قمة العدل والخيرات والبركة بسبب طاعتهم لربهم، وبسبب ان الكل اتبع منهج الانبياء والمرسلين، وان الارض كلها مثلت نموذجا للخير لو ان الناس اتبعوا منهج الانبياء والمرسلين، فهيكون النموذج زي ما انتم شايفين شفتوه كده في اخر الزمن. يعني هتشوفوه في اخر الزمن اهو النموذج قدامكم اهو. فهو بيعرض لكم النموذج ان فيها العدل، فيها الرخاء، فيها البركة، خيرات الارض كلها بتطلع، حتى الاسود العيال يلعبوا معاها ما تضرهمش في حاجة. الكلام كده ان في خير عايزين يعبروا عنه، اخلاق فاضلة موجودة زي مدينة فاضلة. يبقى اذا المدينة او اورشليم السمائية اللي بيتكلموا عنها، هم عايزين يتكلموا عن الفترة اللي فيها عيسى عليه السلام مع المهدي وهم في خير يعم البشرية في المنطقة الخاصة، لان طبعا هيبقى في الحالة دي في خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، والناس كلها توجهت الى ارض المحشر في الفترة الاخيرة. لكن هنا هو فيما يتعلق بظهور الدجال وانتهاء من يأجوج ومأجوج والقضاء على الدجال من قبل عيسى عليه السلام، بعد كده يملأ الله عز وجل الارض عدلا كما ملئت جورا، لبيان حكمة ربنا في ان اتباع ادل. الغرض من كده يعني الغرض من كده ايه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يبين لك هذه الحكم؟ ان اتباع دين الانبياء والمرسلين والمنهج القويم المنهج الحق هيؤدي الى هذا الخير، هيعم العدل والفضل زي ما ربنا ذكر. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. فالواقع ده بيتحقق من بدايه الخلق زي ما قال لادم عليه السلام في مثل عملي بيجسد عيسى عليه السلام والمهدي والمسلمون عندما يتخلصون من كل معاصي الحق سبحانه وتعالى وشبهات ابليس. ان موت الدجال معناه خلاص شبهات ابليس قدامكم بقى مثل عملي انتهى. قول السيد الرب لأشعياء النبي: ها أنا ذا بالياقوت الأزرق أؤسسك وأجعل شرفك ياقوتا وأبوابك حجارة كريمة. طبعا اليهود بيستغلوا الكلام ده، يعني اللي قال الكلام ده ناس مصريين في كنيسة من الكنائس في أحد محافظات مصر اللي هي أظن المنوفية، مركز تلا تابع المنوفية، كنيسة في المنوفية بتخدم إسرائيل وبتخدم اليهود من خلال مثل هذا الكلام دون أن يشعروا طبعا، لكن دي الواقع. وأما عن الحياة في السماء فهي يبقى الجنة في السماء بقى. فبيصوروا الجنة في السماء من خلال شوية مناظر حلوة كده وجميلة، والناس مبسوطة مع بعض والواد بيلعب مع الايه مع الاسد. اتفضل اهو. ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على بال انسان قد اعده الله للذين يحبونه. يبقى العشاء في السماء بقى اللي هيبقى في الجنة، يعني هو بيعبر عن الآية أو عن كلام النبي عليه السلام عن الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه بشر. بس طبعا ده كله متخذ المناظر بس من الدنيا فعدوها، يعني المناظر دي كلها متخذة من هنا، ده قدام عينينا يعني. لكن الجنة ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء، زي ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أشياء عجيبة وغريبة بالنسبة للجنة حيراها الإنسان عندما يلقى الله عز وجل. لكن مش دي أورشليم السمائي، لا، اللي عرضوه ده مش أورشليم السمائي، ده الفترة اللي وردت عندنا احنا في الإسلام اللي هيكون فيها العدل بوجود عيسى عليه السلام مع إمام المسلمين وقتها اللي هو الإمام محمد المهدي. هو ده يبقى ما لا عين رأت، ده غابات السفانة دي ولا فلا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد. لن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا. فجايبين كلام عيسى يعني في ان ده اللي هيحصل في الاخره بالنسبه لمن امن واتبع. بالنسبه لمن امن واتبع عيسى هم الموحدون المسلمون الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، وشهدوا ان الجنه حق وان النار حق. اللي بنبدا بمثل هذا الكلام في بدايه كل حلقه تقريبا، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللي بيشهد بهذا ادخله الله الجنه على ما كان من العمل، وفي روايه من اي ابوابها شاء، اللي على هذه العقيده عقيده التوحيد. فعيسى عليه السلام اللي قالوا بيعبر عن منهج الانبياء والمرسلين في هذه الجزئيه، انما هم بعد كده عملوها صليب ودم وذبح وضرب وخلوا الواحد يعني حياته لما يتصورها يحصل انفجار في وزات المخ. حر لان الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم. اقول لان الحمل الذي في وسط العرش، هنا ذكروا الحمل، وانا قلت لكم هم بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى ان الخروف اللي على العرش، زي ما قلنا قبل كده انه مشبه ربنا بخروف على العرش، خروف خروف، قالوا حمل ما فرقتش كتير، اخد بالك ازاي؟ ويقودهم الى ينابيع ماء الحياه ويمسح الله كل دمعه من عيونهم. السمك كتير والعيش كتير لا بكاء او تنهد او وجع او مرض. وسيمسح كل دمعة من عيونهم اذ يزول الموت والحزن والصراخ والالم. دي فعلا اوصاف الجنة زي ما ورد برضو عندنا وصف عيسى عليه السلام، وده هتلاقوها في الانجيل كاف او الانجيل عيسى المفقود اللي احنا بنعرضه في برنامج دين الحواريين الجزء الثاني. لان الامور القديمة كلها قد زالت. لا فساد او شهوات او ميول منحرفة. لا حكاية شهوات ده الانسان اصلا هناك كل ما يتمناه سيجده، زي ما ربنا قال لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. انما لعله يقصد لا شهوات يعني لا معاصي، يعني جايز يكون ده مقصده يعني. لا غيرة ولا حسد ولا خصام. ونزعنا ما في قلوبهم من غل. الكلام ده فعلا صحيح، بس الكلام ده مش في أورشليم السمائية، لا، الكلام ده عند لقاء الله تبارك وتعالى بعد الحساب. واستقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار. طيب خلينا نشوف أمر آخر يتعلق بمجيء المسيح. ده كله أنا جايبه من الجانب الدعوي اللي بتقوم به الكنائس في دورها الدعوي في تنصير الناس أو في تعريف الناس بما عندها. هم اللي صانعين الكلام ده، احنا ما عملناش في حاجة، واستشهاداتهم من الكتاب المقدس زي ما هي، لا غيرنا ولا بدلنا. المجيء الثاني للمسيح. سأل التلاميذ الرب يسوع عن علامات المجيء الثاني وانقضاء الدهر، فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب أخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه دي كلها إشارة إلى علامات الساعة اللي هتحصل، واللي احنا ذكرناها بالتفصيل، والنبي عليه الصلاة والسلام بينها في أفضل ما يمكن وأحلى ما يمكن وأجمل ما يمكن في بيان ما سيحدث للبشرية وهم يتوجهون نحو يوم الحساب، لغاية النفخة الأولى في الصور. كلها مبتدأ الأوجاع، حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتل. كلمة يسلمونهم إلى ضيق، فقاموا جايبين النصارى اللي قتلوهم الدواعش. فبس يكفي هذا المنظر ان يحطوه في اذهان الناس. لا، هو الدواعش دول بيمثلوا المسلمين، لكن المنظر ده مقصود يتحط في اذهان الاولاد. وعلى فكرة المنظر ده مصنوع، يعني مات فيها من النصارى البراء، عمال بيشتغلوا مصريين ما لهمش دخل في اي حاجة خالص. لكن امريكا، خليني اقول لك كده على طول، ومعها اسرائيل ومعها كل المخططين من الماسونيين والصهاينه في ان هم يصنعوا في اذهان النصارى ان عدوه هو الاسلام وان هو ده الاسلام. واحنا بقول لكم الاسلام بريء من الكلام ده، لا، هم لعبتهم كده، ده دي لعبتهم، ان يغرسوها في اجيال، يغرسوها في اجيال ويعملوا فتن عشان هم اللي يستفيدوا المسألة برضو. لان احنا طبعا لا نرضى ابدا بان من مثل هذا يحدث، ان ده مخالف للشرع اصلا، هذا ليس في ديننا. ودول شوية خوارج معتيه، وخلي بالكم مغطين وشهم كلهم، لان هؤلاء مرتزقة. الامور الوقت كلها كشفت وبانت واتضحت. المرتزقة اللي لمتهم امريكا من كل مكان، ولمتهم اوروبا بجميع دولها من جماعة الخوارج بتوع الإخوان ومن غيرهم عشان يعملوا الدواعش، دورهم خلص. فالوقت في آلاف، أكثر من 10,000 واحد، الدول مش هتاخدهم، خدوهم ده خلصوا المهمة. إسرائيل تاخدهم؟ لا، تخدوا فلوسكم، خدتوا أجركم، خلاص خليكوا بقى مع حسن البنا بتاع الدواعش. طب دول نستخدمهم علشان يعملوا ولاية في سينا ويجيبوا كل المصايب السودة في سينا؟ كان مرسي بيخطط لهم لكده. مصر تنبهت والناس كلها عرفت ان دول خوارج ما لهمش علاقة بالاسلام، ودول اشر الخلق، حتى اشر منكم، شر الخلق. الرسول سماهم شر الخلق والخليق. فالمنظر طبعا انتوا شايفين بيتحفر في اذهان الاولاد في الكنائس. تقتلونهم وتكونون مبغضين من جميع الامم لاجل اسم، وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. ده حلو قوي الزومب اللي طالع ده. يقوم انبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي انبياء كذبة معروف، انبياء كذبة دول الرسول أخبر عنهم 30 دجال كلهم يزعم ان هو نبي وليس بنبي، لكن هو بقى في النهاية قام جايب لك ايه الصليب على ان هو ده المخلص. يخرج الى المنتهى هذا يخرج، ويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام. كلمة ويل للحبالة والمرضعات اللي هي وتضع كل ذات حمل حملها، يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل ايه حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لانه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى الان. واظن الضيق العظيم هو اللي بيتكلموا عنه في المجيء الثاني، او المقصود بها النفخة الثانية لإسرافيل في الصور عندما يقوم الناس على الأرض الجديدة. فالضيق العظيم هو إيه اللي ما فيش قبله ولا بعده؟ هو اللي عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عند مجيء الحق سبحانه وتعالى: يغضب الجبار جل جلاله غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الإشارات دي كلها اللي قالها النبي عليه السلام هم عايزين يعبروا عنها، لكن طبعا لان زي ما اقول لك العهد الجديد عندهم اصبح كوكتيل او خليط بين حق وباطل وسنيات دخلت في منهج الانبياء والمرسلين فطلعتنا المنتج ده اللي احنا فصلناه في دين الحواريين اتنين، وبينا فيه الفرق بين الانجيل الحق اللي نزل على عيسى عليه السلام وهم بيكتبهم لما رجعنا كل حاجة لاصلها، ادي الانجيل اللي كانوا بيكتبوا منه الصح، وادي الوثنيات اللي كانوا بيكتبوا منها الباطلة. دي ابحاث توصلت لهذا من قبل النصارى انفسهم في الغرب واساتذة متخصصين، وابحاث قامت بجمع الوثنيات ومصادرها ومكانها وتعرفت كل حاجة وازاي ظهر الخليط ده اللي لسه لغاية دلوقتي في اذهان اتباعهم. ولو لم تكسر تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين فاكسر تلك الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا وهناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم سحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين. يعني ده كانوا بيشير للجماعة بطريقة الأحمدية أو غيرها من الطرق الصوفية اللي بيحط السيخ في بقهم والبتاع عشان يقول لك إن إحنا أنبياء. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المحادة فلا تصدقوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. لما تكون الوزة موجودة النسور هتيجي. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس. الوزة ولا الجثة؟ والقمر لا يعطي ضوء. الجثة مش كده؟ النسور بتيجي على الجثة مش الوزة، معلش. والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. هو دلوقتي بيتكلم على أحداث القيامة عند النفخ في الصور، النفخة الأولى اللي بيحصل فيها الزلزلة ويحصل فيها تخبط الكواكب وتصادمها، تكوير الشمس وانفطار السماء وانتثار الكواكب والبحار سجرت وغير ذلك مما أخبر رب العزة والجلال. بس لاحظوا هنا برضو هم لغاية دلوقتي برضو ما وصلوش لوصف يرقى إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واللي أخبر به النبي عليه السلام بقى أخبر به والحاجات دي عندهم، وأخبر بما هو أكمل من عندهم، ولم يقرأ ولم يطلع على ما عندهم. ما أقول لك ما فيش كتاب اترجم اللغة العربية إلا بعد وفاة النبي عليه السلام بحوالي 4 قرون، يعني ما كانش الكتاب المقدس مجموع كده زي ما احنا بنشوفه في إيدينا، ما كانش الكلام ده موجود. وأخبر النبي عليه السلام بتفاصيل دقيقة رائعة، فمن أين جاء بها؟ لما تجحدونه؟ إلحقوا نفسكم، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اقروا قرنوا دققوا. أنا دوري أسيب عقلي للناس يلعبوا بها ليه؟ أيا كان بابا ولا غير بابا، أقرأ بنفسي، أقرأ القرآن، أقرأ الصحيح الثابت وأقرن وأدقق وأشوف. ما جايز يكون الحق عند المسلمين يا سيدي. يلا وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طب إذا كان الحق عندهم أجحدوا ليه؟ أخبه ليه؟ هستفيد إيه؟ طب ما أنا أمشي ورا الحق عشان أنجو بنفسي. ده احنا رايحين هناك انتوا قاعدين تتكلموا على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني انت هتوصل لها وانت مكذب بالحق بعد ان يتبين لك؟ طب اقرأ الاول وتبين، تقول انا مش عايز اعرفه انا كويس كده. طب يبقى قابلنا بقى، اقرأ على الاقل وانت بالخيار. ايه لقيت الكلام اسوأ من اللي عندك خلاص خليك على اللي عندك. لقيت الكلام لا ده كلام ما يتسابش، يبقى ساعتها قرر انت واستخير واطلب من ربنا الهداية، الاله الحق هو ده الكلام. وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء، حينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبشرون ابن الانسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختارين من بوق عظيم الصوت. وهو ابن الانسان اللي جاي ولا اللي جاي اسرافيل ولا ابن الانسان اصلا جاي وانتوا قدمتوا اخرتم؟ ابن الانسان اللي هو عيسى عليه السلام، هو انسان ابن انسان، مين ابوه؟ ملوش اب، بس ابن انسانه مريم. اربع رياح من اقصاء السماوات الى اقصائها، فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رأسا واخرجت اوراقها تعلمون ان الصيف قريب، السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. بس هي الحتة دي بقى ايه اللي صعبة شوية، يقول لك السماء والارض تزولان لكن كلامي لا يزول. لا يزول حرف واحد من الكتاب المقدس، وهم بيشتلوا منه بالايه؟ بآلاف الكلمات. مش جاي مش جاي، تحريفهم للكلمة عن مواضعه اللي احنا كشفناه وبيناه في اعظم اسم لله، اسم الجلالة الله اللي شالوه حطوا مكانه الرب الاله، وبعد كده حطوا الرب، وبعد كده حطوا يسوع. الكلام ده الى الان هتفضل علامة، او قول ستة ستة ستة مختوم بها كل واحد لا يرد على هذا الكلام. احنا وضحنا الكلام بما لا يدع مجالا للشك، وخاطبناهم وقلنا لهم وعدنا وزدنا، مفيش فايدة. ليه؟ محدش هيقدر يتكلم في كده. يبقى ازاي بقى لا تزول السماء تزول السماء والارض ولا يزول حرف واحد؟ ده انتوا اللي شلتوا، انتوا اللي بدلتم، عملتوا مؤامرة على الكتاب المقدس، غيرتوه. مش دلوقتي، ده من زمان الكلام ده، ده جالكو متحرف جاهز. فاللي يقول لا مفيش فيه تحريف اقعد ساكت تكلمش كتير. يبقى اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، حق وصدق، واثبتناه الان بالدليل. والغريب ان لما قلنا الكلام ده انا كنت مفكر الدنيا هتتقلب. ليه؟ انت بتقول لهم ان كتابكم محرف واهو الدليل اهو، اخد بالك ازاي؟ كلهم حطوا راسهم في الطين، محدش رفع راسه. وانا والله كنت مستعد وعامل حسابي انهم هيروحوا يرفعوا قضيه على المساله دي، لكن سبحان الله انا عامل حسابي ليه؟ لان انا مجهز شغلي، خلي القاضي هو اللي يحكم مش انا، وتبقى فضيحه بجلاجه. قالوا لا خلينا نقعد ساكتين وخليه يقول واسكتوا. حلو، انتوا مية مية، خليكم كده، تقام الحجة وربنا يسألنا ويسألكم. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. إلا أبي وحده، الوقت بقى أبي وحده. طيب، يعني لا يعلم علم الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. لا يجليها لوقتها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة، كل الآيات دي هو بيتكلم عنها. أبويا بس اللي يعرف، أبوك مين؟ ده عيسى عليه السلام بيتكلم عن رب العالمين. هو عيسى هو الأب ولا الابن؟ هي يا جماعة في ايه بالظبط؟ حينئذ يكون اثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. اسهروا اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. اسهروا. وحدث أنه في زور هذا اليوم حل ظلام عظيم على الأرض كلها، فانشق حجاب الهيكل شفرين من أعلى إلى أسفل، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، لأن الذي قال مملكتي ليست من هذا العالم تم رفعه على الصليب ليرفع معه آثامنا بدم بريء سفك من أجلنا، إلى آخر الكلام اللي هم ذكروه. كلام اللي هم كاتبينه ده الجزء اللي فوق هو اللي حق، ان هذه الامور هتحصل في النفخة الثانية من الصور، لكن ان ده لان عشان عيسى اتصلب واللي اتصلب هو اللي هيعمل الكلام ده، الكلام ده كله كلام لا طائل من ورائه، وانما من تلبيس بولس اليهودي او شاول اللي خرب عليهم العقيدة وخلطها بين حق وباطل. احنا شفنا امثلة من اللي هم بيعرضوا للناس، لكن فيه دراما عاملينها تتعلق بسفر الرؤية والاحداث اللي هتحصل من خلال سفر الرؤية. لما انت تقرأ في الكتاب المقدس ما تقدرش تتصور الشكل اللي هو، فهم يصوروا اللي هم عايزينه للناس عن طريق دراما بشرية وأشكال مصورة، يقدروا يحطوا في أذهان أتباعهم شيء يمكن أن الناس تفهم منه حاجة. سبحان الله، احنا ان شاء الله عز وجل تبقى في هذا البرنامج حلقة واحدة نتعرض فيها ان شاء الله الى شيء من هذه الدراما والابعاد اللي وراها بقى والنتائج وبعض الاشياء اللي نقدر نقول فيها ان الحق يا اخوانا واضح، والحمد لله على نعمة الاسلام ما اخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام يعلو ولا يعلى عليه. جاء القرآن مهيمنا على ما عنده من التوراة والإنجيل، مبينا الحقائق والعلل والغايات، وأنا بقول الكلام ده وأشهد الله عز وجل أني لا أريد إحراج لا النصارى ولا غيرهم، ولكن أدعوهم إلى أن يقرأوا في كتاب الله عز وجل، أدعوهم إلى أن يعني يميزوا ويقارنوا ويحللوا، ولا يعطوا أذهانهم لمن يصور لهم تصوير عشان يأسرهم. لا، احنا في القرن 21 كل واحد بيحاول يسعى الى ان هو يميز. خلاص امور طالما وصلت للحالة دي انا اميز واختار لنفسي الاختيار الصحيح. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع،